من وحده دوما أفلح ثم صلاة الله دواما أهدي للمختار وأمدح جل جلال الله تعالى من وحده دوما أفلح ثم صلاة الله كل قلوب الخلق لحب الله تعالى لا يتزحزح صلى الله عليك وسلم يا مولاي صلاة تفتح كل قلوب الخلق لحب الله تعالى لا يتزحزح حق الله وليس الباب بغيرك يفتح صلى الله على مولاي النجم الثاقب وهو الأسمع ويرضى